هل التقيت من الشيخ حسن الجميل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حسب ما قلت عن الكلمة في زماني نعم. هو طبعا ليس عالما إنما هو فعلا عنده أسلوب في جلد الناس إليه ويكفيه فخرا أنه أنقذ ألوف من الشباب من الملاهي والسينمايات والقهاوي ونحو ذلك. وهو كانت دعوته بصورة عامة كما يقول يعني الكتاب السنة، لكن الجماعة توقفوا عند هذه الكلمة ولم يخطوا بها ولا خطوة إلى الأمام. فكان عليهم أن يستغلوا هذه الكلمة كمنهج سليم، وإن كان هو يعني على كل حال ما يخل عن دعوته. شو يكتبوا بعد؟ إن شاء الله. شو يا أستاذ موسى؟ ما أنت قلت تلت ساعة لا يفطروا. أي نحن نص ساعة وخمس دقائق. يبكي العب والله أنا ما قلت من عشان يبكي مجاهدين. عجلهم عجلهم يلا الله. لا شكرا خليه يستعجل بس. نعم نعم الشيخ حسن البنا مع بعض هذه المجمل من الكتاب السنة فيبدو انه يغلب عليه السياسة والدبلوماسية التي قد لا تتفق مع الشريعة وأحكامها. نعم لا أدري إذا كان ذلك على علم منه أو لا، ويكفي في دلالة على هذا الإعلان الذي كان وضعه لدعوته حين قال دعوتنا سلفية صوفية. تعرف هذه ولا غريب أنا؟ لا غريب. في مصر أيضا. لا لا ماني أصلا منذ نشأت سلفيا الحمد لله. هم دعوته وهم يفخرون بها، لكن هذا يدل على انهم لا يفخرون ما هي صوفيه ولا هي سلفيه، وانهم لا يعلمون ان الدعوه السلفيه تتنافر تماما مع الدعوه الصوفيه، لكن هو يعني الدعوه السلفيه دعوه اجماليه ما فيها تحقيق، ما فيها حمل الناس على الاقتداء بالرسول في كل الكريمه الصغيره. ويفهمون الصوفية عبارة عن ركبة القلوب والخشية على الميول وتمسكن الناس، ويفهمون انه فيها وعنة وجود، فيها إعراض عن السنة في سلوك الحياة إلى آخره. فممكن في حدود معلوماتهم هذه الضيقة ممكن يجمع بين الماء والنار، الماء الذي هو سبب الحياة والنار التي هي للدمار. نعم. فيجمعون على هذا بين السلفية وبين الصوفية. فأنا حسن بنا يعني أكمله من هذه الزاوية فقط، حيث كان سببا لتفتيل الشباب وإنقاذهم من تلك المجتمعات الفاشلة. نعم. كالسينمايات والمقاهي وإلى آخره. نعم. لكن كان على البقية الباقية منهم أن يكملوا مسيرتهم. يعني يضع النقاط والحروف فيما يتعلق بالدعوة عن الكتاب والسنة، وقد صرعوا بشيء من هذا في مسائله في بعض أعلان التعاليم.